إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كنا ولله الحمد والمنة شرعنا في التعليق والشرح على كتاب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. وقد ذكرت أن الإمام أحمد قسم هذا الكتاب إلى قسمين، الأول في الرد على الزنادقة الذين ادعوا تناقضات آيات في كتاب الله، والقسم الثاني من الكتاب الرد على أهل البدع الذين خالفوا معتقد أهل السنة في مسائل كدعوى هؤلاء المبتدعة بخلق القرآن وإنكار الرؤية إلى غير ذلك، وصرفهم للآيات عن مقصودها. وقد بدأت بالمسألة الأولى وانتهيت منها في الرد على الزنادقة الذين قالوا تمسكا ظنا منهم تمسكا بقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فقالوا كيف يعذب الله جلودا لم تعصه، وبينت جواب أهل السنة وأن جواب أهل السنة في هذا أن المعنى بدلنا أعددنا أو أعدنا لهم جلودهم مرة أخرى، هذا قول. والقول الآخر أن المعنى خلقنا لهم جلودا جديدة ولكن العذاب يقع على نفس الكافر لا على الجلد. والقول الثالث ورددته بأن المراد بدلناهم جلودا أي دروع وثياب النار التي عليهم وليس الجلود المخلوقة، ورددت هذا القول. وبينت ما دل أو ما دلت عليه الآية بما ثبت في السنة وكلام أئمة اللغة. وقد ذكرت إن إتقان مثل هذه المسائل في هذا الزمان من الضرورة بمكان لطلبة العلم الذين لهم اشتغال في العلم وعندهم قوة في طلب العلم وقضوا عمرا من دهرهم في الطلب. لماذا؟ لأن من العجيب أن هذه الشبهات التي ذكرها الزنادقة في زمن الإمام أحمد هي بعينها شبهات الكفار من القادحين في الإسلام في زمانك هذا، هي نفس الشبهات التي يذكرها الإمام أحمد عن هؤلاء الزنادقة فيما ادعوا من تناقضات آيات من كتاب الله. هذه الشبه هي التي يدعونها الآن في زماننا، وأخص من هؤلاء الزنادقة دعاة التنصير، دعاة التنصير في مواقع الإنترنت يذكرون هذه الشبهات بعينها، بل أحيانا يذكرونها باللفظ. وإنما عرفت ذلك لأنني جمعت هذه الشبهات ورددت على كثير منها في بحث مستقل، ففوجئت في أثناء ردودي أن هذه الشبهات التي يثيرها هؤلاء القساوسة والدجاجلة والزنادقة هي تماما من شبهات أسلافهم الذين مضوا. فينبغي للمسلم، ينبغي لطالب العلم إن كان مشتغلا في العلم وله قوة في الطلب، ينبغي له أن يتقن هذا الباب، وإلا فلا يجوز له أصلا أن يطلع على تلك الشبهات، لا سيما إذا كان في ابتداء الطلب خشية أن يقر في قلبه شيء من تلك الشبهات لعجزه في العلم، ويعجز أن يدفعها عن قلبه فيفتن في دينه عياذا بالله. هذه مقدمة أذكر بها، وقد نبهت عليها في أول الكتاب عندما بدأنا في شرحه، فأسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا في إتمام هذا الكتاب المفيد الذي جمع فيه الإمام أحمد جمعا طيبا، وأجاب فيه إجابات أهل السنة عن قول الزنادقة. نعم تفضل. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وأما قوله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقال: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ فقال ولا عندك في النسخة فقالوا؟ فقال في بعض النسخ فقالوا، أي قالت الزنادقة. نعم. فقال مش فقال: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال: هذا يوم لا ينطقون. ثم قال في موضع آخر: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا، فشكوا في القرآن. نعم، هذا حاصل شبهة القوم من هؤلاء الكفار الذين ادعوا كفرا وعنادا وجهلا، ادعوا أن القرآن يوجد فيه آيات متناقضة. قل: هذه الشبهة التي سأبينها الآن موجودة إلى الآن في مواقع الإنترنت، على وجه الخصوص في مواقع القساوسة والمبشرين الذين يقدحون في الإسلام والقرآن. هذه الشبهة نفسها موجودة في تلك المواقع. ماذا يقولون؟ نظروا إلى آيتين من كتاب الله، قالوا: آية تقول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قالوا: فنفى الكلام عنهم نفيا مطلقا، هذا يوم لا ينطقون، فنفى عنهم أي نطق. ثم في آية أخرى قال: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقد علمنا ضرورة أن الاختصام إنما يكون بالكلام. قالوا: فهذا تناقض، حيث نفى الكلام مطلقا في موضع ورجع وأثبته في موضع آخر. وأنا أذكر بقاعدة درسناها في العقائد ودرسناها في الأصول ودرسناها في التفسير، وهي أن الإثبات والنفي لا يتعارضان إذا اختلفت نسبة تعلق الإثبات والنفي. بمعنى قلت هناك في شرح البخاري عندما ذكر الإمام البخاري أن الفضل ابن عباس قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وخالفه بلال فقال صلى في الكعبة، قال البخاري فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. قلت هناك، وحديث الفضل رواه أحمد في المسند بإسناد حسن، وحديث بلال رواه البخاري، قلت إن ابن حبان قال أن بلالا يتكلم عن وقت غير الوقت الذي تكلم عنه الفضل، فاختلفت نسبة الإثبات والنفي. ففي الوقت الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة لم يصلي في حديث الفضل، وفي الوقت الآخر الذي دخل فيه الكعبة صلى. وقلت هناك منبها أن الإثبات والنفي إذا اختلف متعلقهما فلا يتعارضان. إذن الإثبات باعتبار زمان أو مكان مختلف عن النفي باعتبار زمان ومكان، أي أنهما، أقصد النفي والإثبات، ليس واردين على شيء واحد في وقت واحد. هذه القاعدة معلومة عند الأصوليين وعند الفقهاء، وهي أن الإثبات والنفي إذا اختلف متعلقهما أو متعلقهما فعندئذ لا تعارض، فيكون النفي باعتبار ويكون الإثبات باعتبار آخر. وقد شرحت هذه القاعدة تكرارا ومرارا، وأزيد الآن ذكر مثال أيضا شرح. عندما قالت أمنا عائشة من حدثكم أن محمدا بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، ثم جاء حذيفة وحدثنا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فلا تعارض بين نفي أمنا عائشة وبين إثبات حذيفة، لأن متعلق النفي والإثبات مختلف، لأن متعلق الإثبات والنفي مختلف. هي ترى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فتخبر عن حال غير الحال التي يخبر عنها حذيفة. إذن أرجو أن تنتبهوا، هذه قاعدة مفيدة جدا في أبواب الأصول وفي أبواب الفقه وفي أبواب الحديث وفي أبواب العقائد وفي أبواب الرد على شبهات الزنادقة، أننا إذا رأينا الإثبات والنفي اختلف متعلقهما فلا تعارض، لأن الإثبات على شيء وباعتبار شيء، والنفي على شيء آخر واعتبار آخر. الآن ننظر وأنبه على قاعدة أخرى، وهي أن كلام الله عز وجل تجد في الآية التي يحتج بها المبتدع أو يدعي فيها الكافر التناقض، تجد لعظم كلام الله عز وجل أن الله عز وجل يجعل في سياق الكلام ما يدل على بطلان شبهة الكافر وبطلان بدعة المبتدع. وأهل السنة يقولون عندما يقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وقالت المبتدعة إن الله لا يتكلم إنما خلق كلامه، فإن قوله عز وجل تكليما مفعول، تكليما مفعول مطلق، قال ضربته ضربا وقتلته قتلا، عندئذ تأكيد الفعل بمصدره يدل على نفي المجاز، يدل على نفي المجاز. إذن ها هنا قاعدتان عليكم أن تنتبهوا لهما في كثير من فنون الشريعة. القاعدة الأولى اختلاف تعلق الإثبات والنفي، والقاعدة الثانية هي أن السياق والسباق من مفسرات الكلام، السياق والسباق من مفسرات الكلام. فأنت انظر إلى الآية، اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، تفهم المراد وتزول شبهة المبتدع الجاهل. لذلك لما يقول المبتدع إن الله في كل مكان، واحتجوا على الإمام أحمد بقوله تعالى إلا هو معهم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قال أحمد اقرأ ما بعدها وما قبلها، إنما هو العلم، إنما هو العلم، الله ابتدأها بالعلم واختمها بالعلم ووسطها بقوله إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن اختتمها بالعلم، بدأها بالعلم واختتمها بالعلم، فالمعنى من قوله معهم أي بعلم. أما ربنا فعلى العرش استوى استواء يليق بجلاله. إذن ها هنا قاعدتان أرجو أن تستحضروها أو تستحضروهما في البحث، أن متعلق الإثبات والنفي إذا اختلف فلا تعارض بين الإثبات والنفي، وأن السياق والسباق من مفسرات الكلام يفهم من خلالهما مراد الكلام. الزنادقة قالوا في الآية الأولى نفى النطق عنهم، هذا يوم لا ينطقون، وفي الآية الأخرى قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الآن نقول لمثل هؤلاء في الجواب، هل النفي والإثبات واردان على شيء واحد أم على اعتبارين مختلفين؟ إنما يكون التناقض إذا كان واردين على شيء واحد من جهة واحدة، وأما إذا كان الإثبات والنفي على جهتين مختلفتين واعتبارين مختلفين فعندئذ فلا تناقض. اقرأ قول الله، قال الله عز وجل وهو يخاطب الكفار في النار انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، طبعا القراءة الأخرى جمالات، ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إذن نفي النطق عنهم إذا قرنته بسياق الكلام وسباقه إنما هو خطاب الله لهم وهم داخل النار. ولذلك عندما يدخلون النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك إلى غير ذلك، عندما يمكثون يقول الله عز وجل قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن هنا ينقطع الكلام، هنا ينقطع الكلام. إذن فقوله تبارك وتعالى هذا يوم لا ينطقون، إنما هذا حالة كونهم داخل النار، وإذا استقر أمرهم في النار فعندئذ ينقطع الكلام، ولا يبقى لهم في النار بعد أن يقول الله لهم ولا تكلمون، لا يبقى لهم إلا زفير وشهيق. قال تعالى لهم فيها زفير وشهيق من أثر العذاب. وعندئذ ينقطع الكلام بعد أن يدعو الله وبعد أن يسألوا مالكا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وبعد أن ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، بعد كل ذلك قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، عندئذ ينقطع الكلام ويبقون في النار من غير كلام، وإنما بزفير وشهيق من أثر العذاب. إذن هذا النفي في قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون إنما هو في زمن بقائهم ودخولهم واستقرارهم في النار بعد أن يتكلموا. قال الله عز وجل ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي بعد أن يستقر أمرهم في النار ينقطع رجاؤهم ولا يؤذن لهم في المعذرة ولا يقبل لهم معذرة. هذا وجه. ووجه آخر نبه الله عز وجل عليه، لكن قبل الوجه الآخر الآن انظر إلى الآية. قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فبين الله عز وجل أنه أول ما يبعثهم بعد موتهم يحصل الخصام، ويسأل الله عز وجل عباده ويحكم بينهم. وأنت كما ترى أن هذا الاختصام يكون قبل أم بعد؟ هذا قبل دخول النار، فيختصمون ويحكم الله عز وجل بينهم ويحكم الله بين مظالمهم. إذن فالاختصام في قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة أي قبل أن يحكم الله بينكم، فعندئذ الكافر يختصم مع غيره، كما جاء في صحيح البخاري أن الله يسأل قوم نوح هل بلغكم، فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيسأل الله نوحا هل بلغت، فيقول نعم، فيقول له ربه من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، الحديث رواه البخاري. إذن هذا الاختصام يكون متى؟ قبل أن يستقروا في النار وقبل أن يحصل حكم الله بينهم. فإذا حكم الله ودخلوا النار فعندئذ لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فاختلفت نسبة النفي ونسبة الإثبات، فالنفي في قوله لا ينطقون باعتبار استقرارهم في النار، والإثبات لقولهم ولكلامهم باعتبار زمن قبل دخولهم النار. إذن لم يقع الإثبات والنفي على جهة واحدة. لذلك انظر، وهذا الاعتبار الثاني، أن الله عز وجل عندما ذكر الأصوات والكلام يوم القيامة قال الله عز وجل يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذا انتبهوا، الأصل أنه لا كلام ولا صوت إذا نفخ في الصور. قال الله عز وجل: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. ومعنى الخشوع السكون، ومعنى خشعت الأصوات أي فلا يتكلم أحد ولا يكون هناك صوت. قال الله عز وجل: فلا تسمع صوتا إلا همسا. قالوا: وقع الأقدام وهم يمشون، والأصوات منقطعة. ثم بين الله عز وجل أن هذا الانقطاع للأصوات إنما هو باعتبار أن يأذن الله لأحد أن يتكلم، وإذا لم يأذن فالأصل في الأصوات السكوت والانقطاع. لما كان هناك سيحصل كلام بين الله عز وجل أنه يأذن بعد ذلك لمن شاء في الكلام، فقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن فبين في أول الآية أنه لا كلام يومئذ، ثم عقب بعد ذلك لما أن كان هناك كلام سيحصل استثنى الله، فبين أن الكلام الذي سيحصل إنما هو بإذن الله، ودون إذن الله فلا كلام. كذلك نفس الدلالة هناك في سورة النبأ، قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال وقال صوابا ورضي له قولا. يا عبيد، انت دايما تمسك علي، المرة انا مسكت عليك، واحد مقابل عشر. طيب، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. إذن الأصل لا كلام إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن من هنا أن الله عز وجل عندما يبين أن الكافر لا ينطق ولا يؤذن له في الاعتذار، أن هذا على حقيقته، وأن المنفي في الكلام من الكافر أنه لا ينطق ولا يتكلم إلا إذا أذن الله له، فنفى النطق عنه باعتبار أنه لا ينطق قبل أن يؤذن له، وأثبت لهم الكلام بعد أن يأذن الله له. لذلك عندما يقول الله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون، سواء قلنا إن المنفي بالنطق كلامهم عند دخول النار، أو قلنا إن المنفي بالنطق عموم ذلك، كل ذلك يدخل على باب النفي، أنه لا ينطق من تلقاء نفسه إلا أن يأذن الله له. ولذلك عندما يقول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فبين الله عز وجل أنه سيسأل الذين أرسل إليه، وعندئذ عندما يسألهم يتكلمون أم يسكتون؟ يتكلمون. وكذلك يدعون الله: ربنا أخرجنا، كل ذلك بإذنه عز وجل، حتى يصل الأمر أن ينقطع الكلام جملة. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن هنا اختلفت نسبة النفي والإثبات، فالنفي في قوله لا ينطقون إنما هو باعتبار دخولهم النار واستقرارهم فيها بعد أن يقول الله لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا وجه. والوجه الآخر أن النفي لا ينطقون من تلقاء أنفسهم حتى يأذن الله له. ولذلك أنت الآن لو قلت لابنك لا أريد أن أسمع صوتك، ثم جئت بعد ساعة وقلت له ماذا فعلت البارحة، هل من طاعته لك أن يسكت أم يجيب؟ وأنت قد نهيته وبينت أن لا تتكلم، أي إلا أن آذن لك في الكلام. إذا حاصل ذلك أن يوم القيامة كما قال بعض السلف ذو ألوان وأحوال، فالنفي والإثبات باختلاف تلك الأحوال والأزمان. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى وأما قول الله وأما قوله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فقال كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال هذا يوم لا ينطقون، ثم قال في موضع آخر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا فشكوا في القرآن. أما تفسير هذا يوم لا ينطقون، فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في كلام فيتكلمون، فذلك قوله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا، فذلك قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند الحساب وإعطاء المظالم، عند الحساب وإعطاء المظالم، وهذا بداهة يكون قبل دخولهم النار. نعم. ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي، أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، فإن العذاب مع هذا القول كائن. نعم. هذا حاصل كلام الإمام أحمد أن المنفي هو الكلام بدون إذن، وأن المثبت الكلام بعد أن يأذن الله لهم، فاختلفت نسبتي الإثبات والنفي فلا تعارض. نعم. نعم، قلت هناك وجهان في تأويل الآية. الإمام أحمد يحمل ذلك أنهم في أول المبعث، لكن سياق الآية كما بين انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب إلى آخره، إنما انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، إذا تكلم عند دخولهم النار. انطلقوا إلى ظل، عندما يقول الكفار يطلبون من الله جل وعلا الظل والماء، فيقال لهم داخل النار انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، يستغيثون وهم في النار يطلبون الظل. لذلك قال بعض السلف إنما يطلبون ذلك وهم في النار يستظلون بظل، فيقال لهم ذلك. هذا على قول لا بأس، ولذلك أنا ذكرت لك لا بأس، لذلك ذكرت وجهين. الوجه الأول ما ذكرته واضح أن هذا عند دخولهم النار، والوجه الثاني واضح هو قول الإمام أحمد أن المنفي هو النطق، هو النطق إلا أن يأذن الله. إذن لماذا إحنا نقول في الآية هذا يوم لا ينطقون عند دخولهم النار؟ لأن بعض السلف حمل الآية على ذلك. خلاص، دعك الآن من السياق، أذكر احتمالين وأجيب على كلا الاحتمالين. إذن هناك من تأول الآية بعد دخولهم النار، واضح؟ طيب، الاحتمال الثاني أن المراد بالنفي كل الكلام إلا ما سئلوا فيه وأذن الله لهم أن يتكلموا مجيبين ربهم، واضح؟ هذان قولان. الآن هذا يوم لا ينطقون قبل دخولهم أو بعد دخولهم، على كلا الاحتمالين لا تعارض بين النفي والإثبات. لا لا لا أرجح الآن، لا أرجح الآن أحد الاحتمالين. أقول الآن تفهم الجواب على كلا الاحتمالين، واضح؟ إن قلنا أن المراد بعد دخول النار وسياق الآية مع مثيلاتها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إذن ينقطع النطق عندئذ، واضح؟ هذا وجه من حمل الآية لا ينطقون بعد دخول النار، ووجه من قال لا ينطقون في الأول قوله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، قالوا قبل دخول النار. على كلا الاحتمالين فلا إشكال، فإن النفي والإثبات على شيء واحد باعتبار واحد أم على شيئين مختلفين؟ بس، واضح؟ لذلك أنا ذكرت أيضا احتمالين هناك بدلناهم جلودا غيرها. قلنا قال أحمد بدلناهم أي أعدنا لهم جلودهم جددناها، إذن على هذا لا يقال أن الله عذب جلدا لم يعصى، لأن الجلد هو نفسه، واضح؟ قلت وهناك احتمال آخر عند المفسرين بدلناهم جلودا غيرها أي خلقنا لهم جلودا جديدة، قلت على القول الثاني أيضا لا إشكال، لأن الله قال ليذوقوا العذاب ولم يقل ليذقنا العذاب أو ليذوق العذاب، فأعاد الضمير إلى أصحاب الجلد ولم يعد الضمير إلى الجلد. إذن ذكرنا احتمالين وخرجنا على كلا الاحتمالين قول أهل السنة، هذا واضح؟ جيد. الآن عندنا احتمالان هنا وعلى كلا الاحتمالين فلا إشكال، لأن النفي والإثبات في النفي للنطق والإثبات على اعتبارين مختلفين، واضح كلامي؟ لماذا نذكر هذه الاحتمالات؟ ربما مال بعضهم إلى أحد الاحتمالين هذا أو ذاك، سواء قلت بهذا أو ذاك، بدلناهم قلت جلودا مخلوقة جديدة أو قلت أعيد الجلد فلا إشكال، واضح؟ وسواء قلت يوم لا ينطقون هذا بعد دخولهم النار أو قبل دخولهم فلا إشكال، فإن المنفية في النطق هو ماذا؟ المنفية في النطق هو ماذا؟ أنهم لا ينطقون إلا بإذن الله، واضح؟ نعم ماشي. قال رحمه الله تعالى وأما قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ثم يقول في موضع آخر إنه ينادي بعضهم بعضا فشكوا في القرآن من أجل تلك. هذه شبهة جديدة، قالوا في القرآن ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا لا يرون، بكما لا يسمعون، بكما لا يتكلمون، صما لا يسمعون. إذن الكافر بين الله عز وجل أنه يحشره أعمى لا يرى وأبكم لا يتكلم وأصم لا يسمع، إذن هو فاقد للنطق فاقد للسمع فاقد للبصر، ومعنى أنه يحشر ذلك أي أن الله عز وجل يبعثه ويحشره يمشي على وجهه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين، وفي لفظ لمسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه قادرا على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة الراوي عن أنس: بلى وعزة ربنا، أي هو قادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يحشر الكافر يمشي على وجهه. فلما استشكل هذا السامع قال أن الله جل وعلا في الدنيا أعطاه القدرة أن يمشي على رجلين، يعطيه القدرة يوم القيامة أن يمشي على وجهه. إذن الكافر يحشر أعمى لا يرى، ولذلك قال القرآن: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن يحشره الله أعمى لا يرى حقيقة. ثم قال الله: وبكما، أي الأبكم الذي لا يستطيع الكلام، صما لا يستطيع السمع. مع أن الآيات الأخرى بينت: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، والآيات الأخرى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فبين أن أصحاب النار يتكلمون وأنهم يسمعون وأنهم يسمعون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. وفي الحديث عند البخاري أن نوحا يسأله الله هو وقومه، والله عز وجل يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نقول: انتبه، انظر إلى السياق. قال الله عز وجل: ونحشرهم. وما هو الحشر؟ الحشر هو ابتداء خروجهم وتجميعهم حيث شاء الله. إذن الحشر ليس كل أحداث يوم القيامة في موقف الحشر. الحشر ماذا يكون؟ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. إذن يتكلمون. إذن الحشر ابتداء خروجهم. هل ينقطع عنهم الكلام كلية؟ وهل يبقون لا يقدرون على الكلام كلية؟ وهل لا يسمعون كلية؟ الجواب لا. لذلك قيد الصفات حالة الحشر، ولم يجعل ذلك وصفا لهم طيلة بقائهم في النار أو طيلة بقائهم في المحشر. إذن الحاصل أنه حالة الحشر يذهب الله عز وجل أبصارهم وأسماعهم ومنطقهم، ثم بعد ذلك يرد الله عز وجل عليهم قدرتهم على الكلام وقدرتهم على السمع، ويعمي الله أبصارهم ويبقون على العمى، ولذلك يصاب بالعمى ويستمر به العمى إلا أنه يسمع ويتكلم. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. إذن الحاصل أن حالة الصمم وحالة العمى وحالة البكم إنما هي حالة الايه؟ حالة الحشر. قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يمشون على وجوههم كما بينت السنة. اذا حالة الحشر عندما يقدم للمحشر يأتي اعمى واصم وابكم، ثم بعد ذلك يرد عليه سمعه ويرد عليه قدرته على الكلام. ولذلك لا تجد في القرآن أن الله يصفهم بالصمم والبكم والعمى بإطلاق، يجمع الصفات كلها ويصفهم بإطلاق دون تقييد. بينما في الدنيا لما وصفهم أطلق، قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون الحق في الدنيا ولا يبصرون الحق. فأطلق العمى وأطلق الصمم وأطلق عدم فقه القلب، بينما في الآخرة قيد الصمم والبكم والعمى حالة الايه؟ حالة الحشر. قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. أعد: وأما قوله. نعم. وأما قوله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقال في آية أخرى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ثم يقول في موضع آخر: إنه ينادي بعضهم بعضا، فشكوا في القرآن من أجل تلك. أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون: يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ويقول: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، وربنا غلبت علينا شقاوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا. فهم يتكلمون حتى قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فصاروا عميا وبكما وصما، وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله. إذن الإمام أحمد جعل الصمم والبكم والعمى حالة الحشر، وفسر الحشر هو بماذا؟ عندما يستقرون في النار، وليس عندما يخرجون ويجمعون. لذلك نظر الإمام أحمد إلى اختلاف الاعتبارين والزمانين، فهذا الزمان مقيد الذي فيه العمى والصمم والبكم، ونحن قلنا إن ذلك عند الحشر، والحشر في ابتدائه. ولذلك ربما أطلق الحشر في القرآن وأريد به ابتداء التجميع، وربما أطلق الحشر وأريد به جمعهم في الايه؟ في النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الخلائق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقول الله: كونوا ترابا. أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني رحمه الله. فأطلق النبي الحشر على ماذا؟ على ابتداء جمعهم قبل استقرارهم في ماذا؟ في النار. واضح؟ قال: يحشر الخلائق حتى يقاد للشاة الجلحاء يؤخذ، للشاة التي لا قرون لها يؤخذ حقها من الشاة القرناء، من الشاة التي نطحتها ولها قرون. فأطلق النبي على ذلك ماذا؟ الحشر. وقد يطلق الحشر ويراد بهم، ويراد بالحشر جمعهم في النار. وعندئذ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. إذن فالحشر يراد به أحد أمرين، إما الحشر بمعنى الابتداء عندما يخرجون ويجمعون، وقد يطلق الحشر بمعنى الانتهاء عندما يستقرون في النار. فالإمام أحمد قيد هذه الأوصاف الثلاثة العمى والصمم والبكم بماذا؟ في حالة الحشر والاستقرار في النار. ونحن ذكرنا الحشر باعتبار أنهم في حالة ابتداء جمعهم، فلا تعارض بيننا وبين الإمام أحمد إلا باعتبار ما المراد من قوله تعالى ونحشرهم، هل هو ابتداء ذلك أم استقرارهم في النار؟ وعندئذ لا تعارض، سواء قيل الحشر في ابتداء الحال أو قيل الحشر عندما يستقرون في النار، فعلى كلا القولين أن تلك الأوصاف من العمى والصمم والبكم إنما تكون تلك الأوصاف حالة الإيه؟ الحشر، وليست هي صفة ملازمة للكافر في كل وقت. هل الكلام مفهوم؟ قل وقال الإنسان ما لها، هذا بارك الله فيك قبل أن يموت أصلا، عندما تزلزل الأرض فالإنسان الذي يحضر ينفخ في الصور ويرى ذلك، عندئذ وقال الإنسان ما الذي حدث. فهم قصدي؟ تمام. إذن الآن الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد ويدل عليه القرآن أن تلك الأوصاف من العمى والصمم والبكم إنما هي مقرونة مقيدة حالة الحشر، لا أنها صفة ملازمة لهم في كل وقت وحين. ولذا قيد القرآن فقال ونحشرهم يوم القيامة عميا، وعميا حال، أي نحشرهم حالة كونهم على هذه الهيئة، وليس معناه أنها تصير أوصافا لهم في كل وقت وحين. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقالوا كيف يكون هذا من المحكم، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما قوله فلا أنساب بينهم، اقرأ ما قبلها، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، يوم ينفخ في الصور لا قرابة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا يسأل حميم حميما، لا يسأل قريب قريبه أن يدفع عنه أو ينفعه، لا ينفع أحد أحدا. اقرأ ما بعدها الآية الأخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اقرأ ما قبلها، قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين، عند من؟ أهل الجنة، كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. إذن التساؤل المثبت هو تساؤلهم وهم في الجنة لأهل الجنة، والتساؤل المنفي هو متى؟ عندما ينفخ في الصور وقبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يفر الإنسان من أخيه. إذن فالتساؤل المنفي باعتبار الزمان قبل دخول الجنة والنار، والتساؤل المثبت إنما هو بعد دخول النار. فصارت الإثبات والنفي في التساؤل متفق أم مختلف في الاعتبار؟ مختلف في الاعتبار. فالمثبت تساؤل أهل الجنة، والمنفي تساؤل الناس قبل أن يستقروا في جنة أو نار. فاختلف التساؤل في النسبة باعتبار الزمان، المثبت بزمن بعد دخولهم الجنة، والمنفي بزمن قبل دخولهم الجنة. اقرأ. وأما قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقالوا كيف يكون هذا من المحكم، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. فأما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن، فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن أنتم الآن تلحظون أن الإمام أحمد في كل الآيات التي وجد الإثبات والنفي نظر الإمام أحمد إلى الاعتبارين بحسب ما دل عليه سياق الآيات في فهمه. ففي التساؤل بيّن أن هذا التساؤل المثبت بعد الاستقرار في الجنة أو في النار، وأن التساؤل المنفي قبل ذلك، وبيّن عميا وصما وبكما أن هذا عند الحشر لا أنه في كل وقت، وكان الحشر المراد عنده حسب ما دل عليه سياق الآية وفهمه هو استقرارهم في النار، لا أنهم يصيرون عميا وصما وبكما في كل وقت. كذلك عند قوله لا ينطقون نظر الإمام أحمد إلى اختلاف الزمان، أن المنفي والمثبت باعتبارين إلى غير ذلك. إذن الحاصل نفهم من كل ذلك أنه إذا أشكل على الإنسان آيات من كتاب الله عز وجل تراعي سياق ما دلت عليه الآيات، فعندئذ يتضح لك أن الإثبات والنفي ليس واردين على جهة واحدة وزمن واحد، وإنما يرد الإثبات والنفي على اعتبارين مختلفين، وإنما يكون التناقض إذا جاء الإثبات والنفي على اعتبار واحد. فإن قلت فلماذا يوجد عدة احتمالات في مراد الآيات، هذا مما تحتمله لغة العرب، كما ذكرنا الاحتمالات في قوله بدلناهم جلودا، فكلمة بدل لما احتملت أكثر من معنى اختلف المفسرون، ونحن نبين أنه لا تعارض ولا تناقض على كل هذه الاحتمالات ما دام أن سياق الآية قد يحتملها. لذلك انظر الآن عندما يأتي إثبات ونفي في كتاب الله عز وجل، الله جل وعلا يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة، وعندما يقول الله عز وجل في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لا تعارض، لأن الإثبات والنفي مختلفين باعتبارين. الله جل وعلا يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة، وإن يوما فالأصل في أيام الله أن كل يوم بماذا؟ بألف. ثم بيّن الله عز وجل وخص يوم القيامة فقال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن موقف الحشر يكون 50,000. هل هذا عام أم خاص؟ خاص بيوم خاص، ما هو؟ يوم القيامة. وذاك عام، وإن يوما عند ربك كألف، والخاص يستثنى من العام. لما يأتي هؤلاء الزنادقة يقول الله، يقول رب المشرق والمغرب، رب المشرقين والمغربين، رب فورب المشارق والمغارب، نقول هذا لا تعارض، هذا باختلاف الاعتبار والنسبة. رب المشرق والمغرب باعتبار الجنس، فالدنيا كلها الموضع الذي تشرق فيه الشمس يسمى مشرق، والموضع الذي تغرب فيه يسمى مغرب. فباعتبار جنس الجهات فلا يوجد للشمس مطلع إلا مشرق واحد ومغرب واحد، حيث طلعت يسمى مشرق، حيث غربت يسمى مغرب. وعندما يقول رب المشرقين ورب المغربين، قالوا باعتبار اختلاف طلوع الشمس في الشتاء والصيف، في الشتاء والصيف، فإن وقتها وقت الطلوع في الشتاء والصيف يختلف لاختلاف قصر النهار أو طول النهار. فلما بين الله من آياته أن جعل الوقت يطول في الشتاء ويقصر في الصيف ويختلف الليل والنهار في وقت ما بين الشتاء والصيف، فصار هنا مشرقان ومغربان باعتبار ماذا؟ باعتبار اختلاف الزمان بين مشرق الشمس في الشتاء والصيف وبين مغربها في الشتاء والصيف، إذ يترتب على اختلاف الوقت في الطلوع والغروب اختلاف مدة الليل والنهار. ولما يقول فورب المشارق والمغارب، رب المشارق والمغارب، لكل بلد مشرق ومغرب. إذن انظر الآن، رب المشرق والمغرب باعتبار الجنس، رب المشرقين والمغربين على قول باعتبار اختلاف المشرق والمغرب في الشتاء والصيف، رب المشارق والمغارب باعتبار أن لكل بلد جعل الله فيها مشرقا ومغربا. إذن ولما تأتي قال الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فنفى أن يسأل الإنس والجان عن ذنوبهم، وقال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال في موضع آخر فلنسألن الذين أرسل إليهم. لما نفى السؤال، نفى السؤال باعتبار أنهم لا يسألون سؤال جاهل بحالهم، ولذلك قال بعد ذلك فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم. إذن لا يسألون سؤال من يجهل حالهم، بل يعرفون دون أن يسألوا، يعرف الله، يعلم الله منهم ذلك. إنما يسألهم الله سؤال تقرير وسؤال توبيخ، لا سؤال من يجهل حالهم. إذن فالنفي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، النفي باعتبار سؤال من جهل حال من يسأل، والله منزه أن يغيب عنه شيء، فالله لا يسألهم سؤال جاهل عن حالهم، يسألهم سؤال من يعلم حالهم، ولذلك قال يعرف المجرمون بسيماهم. وعلى هذا قس كل نفي وإثبات وجدته في كتاب الله فظننت فيه تعارضا، فتأمل في سياقه وسباقه، يظهر لك أن نسبة التعلق في النفي والإثبات تكون مختلفة، فالمثبت أمر والمنفي أمر آخر باعتبار آخر. هل اتضح لكم ذلك؟ طيب أترك لكم أسئلة في الدرس بعد الأذان. تفضل يا ابو الحسن. الله يرضى عليك. الله أكبر، أنت ما حضرت الدرس حديث البخاري في الصحيحين؟ قلت أن أنسا قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه؟ من أين أخذ أن الكافر يحشر على وجهه؟ من الآية. إذن النبي بيّن أن الآية على الحقيقة في الحشر على الوجه، وكل ما ذكر في الآية على الحقيقة. فالنبي وضح أليس الذي، وذكر الحديث اللي ذكرته، إذن أنه يحشر على وجهه حقيقة وأعمى وأبكم وأصم حقيقة. يبقى النزاع ما المراد بالحشر الذي يحشر ويكون عليه حال الكافر أصم وأعمى وأبكم؟ الحشر في الابتداء عند اجتماعهم، أم الحشر عندما يحشرون في النار ويستقرون؟ الإمام أحمد قيد هذه الصفات بالحشر، والحشر عنده استقرارهم فين؟ في النار. فعندئذ يبقون في النار على صفة العمى والبكم والصمم بعد أن يتكلموا. وإحنا ذكرنا، وقد ذكر هذا طائفة من أهل العلم، أن المراد بالحشر هو ماذا؟ في ابتداء خروجهم. واضح الكلام؟ نعم. في الدرس، في الدرس لا خارج الدرس. تفضل. إيش كيف ليس له معنى؟ من رحمته، افهم يا عبيد، افهم، من رحمته أن أذن لعباده. ولذلك قال يومئذ لا تنفع الشفاعة، ذكر الشفاعة، ما الذي يناسب الشفاعة؟ يومئذ إلا من، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الجبار. لا، لما أذن بالشفاعة قرن بها اسم الرحمة. هذا في سورة، في قوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. واضح؟ وهناك في النبأ الآن تبين لك ذكر الرحمن لما اقترن بالإيه؟ لما اقترن بالشفاعة. واضح؟ وهناك قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وفي رواية عند مسلم ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، قال ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فمن رحمته أن الكافر يتكلم ليبين حجته، وهذا من رحمة الله به أنه يعطيه حقه إلى أن يذكر حجته الباطلة. ومن رحمة الله أن يأذن الله للكلام بين المتخاصمين لينصف المظلوم. ومن رحمته أن يأذن بالكلام لمن يشفع حتى تتحقق الرحمة بالشفاعة. واضح؟ موضوع ثاني، سؤال ثاني، نفس السؤال. ممكن السؤال الواحد يتشعب منه 90 سؤال أو 90 سؤالا، وإياك ما يكونش له تعلق بالسؤال. اسأل. اسكت يا ولد. قال الله تعالى ولا تدروا وتره من الأخرى، قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. قلت لك إن الإثبات والنفي يتواردان على اعتبارين. الله عندما يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، الإنسان العاصي لا يتحمل ذنب غيره ولا يحمل ذنب غيره، إنما يحمل عمله. ولما ذكر الله الكفار قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فبين الله عز وجل أن العلة في هذا الحمل أنهم يضلونهم بغير علم، فبين أن من أضل غيره حمل الضال ذنبه وحمل ذنبا مثل ذنب من ضله، لأنه عندئذ يحمل ذنب غيره مع ذنبه، والآخر يحمل ذنبه أيضا لأنه صار من عمله إذ دله على الضلال. واضح؟ فعندئذ لا تعارض، الذي لا يضل غيره وإنما هو الضال بنفسه لا يحمل وزر غيره، يحتمل وزر نفسه، فإن أضل احتمل وزره ووزر غيره، والآخر أيضا عليه الوزر لأنه صار عملا له لما أضله. واضح؟ لذلك انظر تجد في السياق ما يدل على أن حمل الوزر بسبب إضلاله لغيره. واضح؟ فاختلفت النسبة بين النفي ولا تزر وازرة وبين الإثبات ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم هؤلاء الذين أضلوهم. واضح؟ نعم. فاختلفت نسبة النفي والإثبات. نعم. اسكت اسكت في الدرس في الدرس يا واد اسكت في الدرس. نعم، هذا المقدار الذي ذكره الإمام أحمد أنهم لا ينطقون على مقدار 60 سنة، كنت نشيط الذهن أن أبين أنه لم يثبت في السنة ثم نسيت، فأسأل الله المغفرة. هذا التقييد من الإمام أحمد ليس عليه دليل من السنة حسب علمي، فالله أعلم على أي شيء بنى الإمام أبو عبد الله هذا التقدير، وقد كنت ملحا على البحث في الدليل لهذا فلم أجد ولا أعلم في السنة، ولم يمر علي إلى الآن حديث صحيح يدل على هذا التقدير ب60 سنة أنهم لا ينطقون، فالله أعلم. واضح؟ نعم. جزاك الله خير على ما نبهت. تفضل. لا، أقول درس اليوم لا ترجعون إلى ما مضى. نعم يا ابن عبد الوهاب. عبيط، يوم القيامة تقول النسبة واحدة، ايش تعرف عبيط يعني ايش يعني؟ في يوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة. هذا اليوم اللي مقداره 50,000 سنة عندما يكونون في النار يسمى يوم القيامة، وعندما يكونون في الحشر يسمى يوم القيامة، وعندما يدخلون الجنة يسمى يوم القيامة. إذن يوم القيامة لا يقال نسبة زمانية واحدة، فيه حشر، في اختلاف الزمن في 50,000 سنة، فيه حشر وفيه صراط وفيه ميزان وفيه سؤال وفيه جنة وفيه نار. إذن هذه 50 لا يقال نسبة واحدة، وإنما هذه 50 زمنا فيه أزمنة وأحوال مختلفة. واضح؟ يعني الآن لما أقول لك يوم الجمعة، يا محمد يا ابن أحمد عبد الوهاب، يوم الجمعة أكل، ويوم الجمعة رأيته لم يأكل، اللي شافك أفطرت قال أكل يوم الجمعة، واللي قال ما أكل شافك ما تغديتش. إذن فالزمن يختلف إيقاع الأفعال فيه إذا تعددت النسب. فهمت قصدي؟ نعم. غيره في الدرس. بارك الله فيك.